الشريعة قد جرى والعلم من تلك الرحاب تفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية للشيخ أحمد بن تركي العشماوي رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة، وقد وصلنا فيه إلى باب مندوبات الصلاة. قال المصنف رحمه الله: ويستحب للمكلف أن يتنفل قبل الظهر وبعده، وقبل العصر وبعد المغرب، ويستحب الزيادة في النفل بعد المغرب، وهذا كله ليس بواجب، وإنما هو على طريق الاستحباب. قال الشارح رحمه الله: ثم شرع فيما يقابل الفرض وهو المندوب، فقال: باب مندوبات الصلاة جمع مندوب، ومراده ما قابل الفريضة الشامل للسنة والنافلة والرغيبة، يعني الشامل للسنة المؤكدة والنافلة المستحبة والرغيبة المرغب فيها. وبدأ بالنافلة فقال: ويستحب للمكلف أن يتنفل قبل الظهر وبعده، وقبل العصر وبعد المغرب، وهي ما يسمى بالسنن الرواتب عند بعض العلماء، وهي مرغب فيها من قبل الشارع صلى الله عليه وسلم. ففي الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر منها فليستكثر، أي فليستكثر من السجود، أو كثرة السجود، يعني كثرة التنفل. لقد روى الإمام مسلم عن حديث في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه، أي الماء الذي يتوضأ به، فقال لي يوما: يا ربيعة سلني، أو سلني يا ربيعة، قلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة التنفل. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا ترغيب في كثرة التنفل، وإنما خص هذه الأوقات، يعني قبل الظهر وبعده، وقبل العصر وبعد المغرب، وإن كان النفل يجوز في كل وقت إلا الأوقات التي استثناها الشارع عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند خطبة الجمعة، وعند ضيق الوقت، وعند تذكر الفائتة وعند إقامة الصلاة. هذه الأوقات يحرم فيها التنفل عند المالكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وعند المالكية يحرم التنفل عند خطبة الجمعة لأنه لا ينشغل بالنافلة عن الواجب وهو الاستماع للخطبة. وكذلك عند ضيق الوقت، لأنه إذا ضاق الوقت فأداء الفريضة أولى من أداء النافلة حتى لا يخرج وقت الفريضة، فيحرم التنفل عند ضيق الوقت. وعند تذكر الفائتة، لأن تذكر الفائتة هو وقت أدائها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الموطأ قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وعند إقامة الصلاة ففي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ويكره بعد الصبح وبعد فرض العصر. وبعد فرض العصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين والموطأ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لكن يستحب للمكلف أن يتنفل في هذه الأوقات التي هي قبل الظهر وبعده وقبل العصر وبعد المغرب لتأكد النافلة في هذه الأوقات المذكورة، لقوله صلى الله عليه وسلم مثلا: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، كما رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وابن خزيمة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على أربع ركعات قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة، كما رواه أبو يعلى بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب ستا لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة 12 سنة، كما رواه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وفي سنده راو ضعيف. وهذا لفظ الحديث لا كما ذكره الشيخ: ومن صلى بعد المغرب ستا لم يحدث نفسه فيهن بسوء عدلن له عبادة 12 سنة. وفي رواية: غفرت له ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مقبول، يعني أن من صلى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، فمن صلى دخل فيه، أي دخل في هذا الدعاء واستجيب له ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب الزيادة في النفل بعد المغرب لما قيل إنها صلاة الأوابين وإنها تغني عن قيام الليل. لحديث حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فلما قضى الصلاة قام فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج، كما رواه الإمام أحمد والترمذي ورواه النسائي بسند جيد. ولما قيل إنها صلاة الأوابين وأنها تغني عن قيام الليل، وفسرها بعض السلف بأنها ناشئة الليل، كما في قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فكان السلف يجتهدون فيها بالتنفل والعبادة إلى العشاء. وهذا كله ليس بواجب، وهذا كله ليس بواجب، وإنما على طريق الاستحباب، يعني يستحب أن يصلي قبل الظهر مثلا أربعا وبعده أربعا، أو يصلي ركعتين وبعده ركعتين، وأن يصلي قبل العصر أربعا أو ركعتين، وأن يصلي بعد المغرب ركعتين أو ست ركعات. المهم أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل، ويستحب له ألا ينقص عن 12 ركعة، لأن في حديث طبعا حديث عن بعض أمهات المؤمنين وهي سيدة أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. وقد بينها صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها ركعتان قبل الصبح وأربع قبل الظهر واثنتان بعد الظهر واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء. وقد أخذ بهذا الإمام الشافعي وأحمد، وعده ذلك من السنن الرواتب. ثم عطف على المستحب فقال: وكذا يستحب الضحى، لأنه صلى الله عليه وسلم مر بقوم يفعلون أي يصلون صلاة الضحى، فقال: هذه صلاة الأوابين. قال: وجلب الأحاديث الواردة في فضلها يخرجنا عن قصد الاختصار. فصلاة الضحى أقلها ركعتان، وأوسطها 4 ركعات أو 6، وأكثرها 8 ركعات أو 12 ركعة. ويستحب التراويح وهي قيام رمضان، وهي قيام رمضان، وهي 20 ركعة وثلاث ركعات بعدها الشفع والوتر، أي 23. هناك قول عند المالكية بأنها 36 ركعة غير الشفع والوتر. ويستحب قراءة الختم فيها، يعني يستحب أن يختم القرآن بأن يقرأ كل يوم جزءا من القرآن حتى يختم القرآن في آخر رمضان، حتى يمر القرآن على أسماع المسلمين في الصلاة. ويستحب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس، ولا تفوت عندنا بالجلوس، وذلك لما في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا المساجد حقها. قالوا: وما حقها رسول الله؟ قال: تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا، ويبدأ بها ولو دخل ووجد مجلس العلم، فإنه يصلي تحية المسجد ثم يجلس في مجلس العلم، لأنها تحية رب المسجد، كما يبدأ بها في المسجد النبوي في الروضة الشريفة أو في غيرها قبل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلام تحية المخلوق، وصلاة التحية تحية رب المسجد، وتحية الخالق تقدم على تحية المخلوق. ولا تفوت عندنا بالجلوس، يعني لو نسي وجلس يستحب له أن يقوم ويأتي بها ثم يجلس، على خلاف الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: إنها تفوت بالجلوس، فلو نسي وجلس لا يقوم ليأتي بها عندهم. ويستحب صلاة الشفع وأقله ركعتان، والشفع معناه الركعتان، لكن لو صلى الشفع 4 ركعات أو 6 ركعات أو 8 ركعات أو 10 ركعات ثم ختم بالوتر فله ذلك، ويصلي الوتر ركعة بعده. يستحب الشفع، يعني أن صلاة الشفع من المستحبات، أما الوتر فهو سنة مؤكدة، ويصلي الوتر ركعة بعده، وهو أي الوتر سنة مؤكدة. والسنن المؤكدة عندنا صلاة العيدين، صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، وصلاة الكسوف أي كسوف الشمس، وصلاة الاستسقاء، إلا أن آكدها هو الوتر. أما صلاة خسوف القمر فهي من المندوبات، لكن هنا الشيخ قال كالعيدين والكسوفين والاستسقاء، إلا أن آكدها الوتر، وبعدها صلاة العيدين، وبعدها الاستسقاء، وبعدها الكسوف. وهل كونه عقب شفع شرط كمال أو صحة؟ قولان قولان، يعني أن الوتر أقله ركعة، لكن هل يشترط أن يصلي قبله شفعا أو لا؟ إن قلنا إنها شرط كمال فيجوز أن يصلي الوتر وحده من غير شفع، وإذا قلنا شرط صحة فلا بد أن يصلي قبله ركعتين ثم يصلي الوتر بعد. وثمرة الخلاف جواز الاقتصار على ركعة الوتر للمعذور كالمسافر والمريض ونحوه، فعلى القول بأنها شرط كمال يجوز للمريض والمسافر أن يقتصر على ركعتي الوتر. وأما المقيم الذي لا عذر له فلا يختلف المذهب في كراهة اقتصاره على الركعة الواحدة. وإذا قلنا لابد من تقدم الشفع، فهل يشترط أن يخصهما بنية أو يكتفي بأي ركعتين؟ قولان ظاهرهما الثاني، يعني القول الثاني وهو أن صلاة الركعتين قبل الوتر يعني الشفع لا تحتاجان إلى نية، لأن النافلة لا تحتاج إلى نية، النافلة المستحبة لا تحتاج إلى نية، ولذلك قال ظاهرهما الثاني. وهل يشترط اتصالهما بالوتر أو يجوز أن يفرق بينهما بالزمن الطويل؟ قولان، ذكر ذلك أبو الحسن في تحقيق المباني في شرح رسالة ابن أبي زيد الكرواني. يعني هل يصلي الوتر عقب الشفع أو يجوز أن يفصل بينهما؟ قولان، يعني ما دام صلى الشفع بعد العشاء وفصل بينها وبين الوتر فالصلاة صحيحة من غير كراهة. وقول يقول لا يشترط الاتصال وإلا كره ذلك. ويستحب القراءة في الشفع والوتر جهرا لأنه من صلاة الليل المختصة به، فالجهر مستحب في صلاة الليل على وجه العموم، إلا إذا كان في المسجد مع غيره فلا يرتفع صوته لئلا يشوش بعضهم على بعض، ويقتصر على أدنى الجهر وهو إسماع النفس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة يجهرون في الصلاة في صلاة الليل نهى عن الجهر في صلاة الليل، وقال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. أدنى الجهر أن يسمع نفسه، أدنى الجهر أن يسمع نفسه، فإذا أسمع نفسه فقد أتى بسنة الجهر في صلاة الشفع والوتر. ويقرأ في الشفع على جهة الاستحباب في الركعة الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، يعني يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، ثم يسلم، ثم يصلي الوتر ويقرأ في ركعة الوتر بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. لما ورد أن عائشة رضي الله عنها سئلت بأي شيء يوتر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله عنها: كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين. ثم ذكر الشيخ الشارح رحمه الله فروعا، يعني مسائل متفرعة على مسألة الشفع والوتر. قال: الفرع الأول، لو شفع وتره ساهيا سجد للسهو وأجزأه، يعني لو صلى الوتر ركعتين، لو صلى الوتر ركعتين سهوا، يعني نوى الوتر ركعة واحدة ثم سهى وقام وركع وأتم الركعة الثانية سهوا، فيسلم ويسجد سجدتين وصلاته صحيحة، وهي مستثناة من بطلان الصلاة بمثلها. يقول: لنا صلاة لا تبطل بمثلها في السهو. قالوا: هي صلاة الوتر، يعني أن كل الصلوات الظهر العصر المغرب العشاء الصبح إذا صلاها وزاد مثلها، يعني صلى الصبح أربعا والظهر ثمانية ركعات والعصر ثمانية والمغرب ستا والعشاء ثمانية ركعات، بطلت الصلاة. ما عدا الوتر، الوتر لو زاد ركعة سجد بعد السلام سجدتين وصلاته صحيحة. الثاني، الفرع الثاني، من شك في تشهده هل هو في جلوس الشفع أي في الركعة الثانية من الشفع أو أنه في الوتر في تشهد الوتر، فإنه يسلم ويبني على اليقين ويسجد مكانه ثم يأتي بركعة الوتر، يعني يعتبر يبني على اليقين، يعتبر أن هذا التشهد تشهد الشفع لأن هذا هو اليقين، ثم يأتي بركعة الوتر بعدها، لكن يسجد بعد السلام لئلا يكون قد زاد ركعة في صلاة الشفع. الثالث، الفرع الثالث من المسائل، من لم يدري أهو جالس في أول الشفع أم في ثانيه أم في الوتر، يعني هو يتشهد لكن لا يدري هل هي أول ركعة في الشفع أو في الركعة الثانية أو في الركعة أو في ركعة الوتر، فإنه يأتي بركعة ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام ثم يقوم فيوتر بركعة. يعني هنا شك، المسألة الأولى التي قبلها شك هل هو في تشهد الشفع أو تشهد الوتر، يبني أنه في تشهد الشفع، هنا شك في الأمور الثلاثة، هل هو في أول ركعة من الشفع أو في الثانية أو في ركعة الوتر، فإنه يأتي بركعة ليشفع هذه الركعة لأنه شك هل هو في أول الشفع أو في الثانية أو في الثالث اللي هي الوتر، إذن يأتي بركعة ليتيقن أنه صلى الشفع ويسجد بعد السلام لئلا يكون قد زاد ركعة، ثم يأتي بركعة الوتر. الفرع الرابع، لو تذكر في تشهد وتره أنه نسي سجدة من شفعه فإنه يشفع وتره ثم يسجد لزيادة الجلوس ثم يوتر بواحدة. هذه فرع رابع، تذكر وهو في تشهد الوتر، يقرأ التشهد في صلاة الوتر، أنه نسي سجدة من الشفع، يعني سجد سجدة في الركعة الثانية مثلا من الشفع ولم يتذكر إلا وهو يتشهد في الوتر، فيجعل ركعة الوتر هذه مكان الركعة الناقصة ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام، وكأنه لغى الركعة الثانية من الوتر من الشفع وجعل الوتر مكانها، عنده ركعة زائدة وهي الثانية الشفع التي سجد فيها سجدة واحدة فألغيت لنقصها، فيسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام سجدتين ويكون بذلك قد صحح صلاة الشفع، ثم يأتي بركعة الوتر وحدها. انتهت يعني من الفروع التي ذكرها الشيخ هذه المسائل التي تفرعت عن حكم صلاة الشفع والوتر. عن أبي الحسن هو الذي ذكر هذه الفروع، وركعة الفجر من الرغائب، وركعة الفجر من الرغائب، وقيل من السنن، ومعنى الرغيبة ما رغب فيه الشارع صلى الله عليه وسلم، حيث قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقيل من السنن، وهو موافق لغيرنا من المذاهب الأخرى أنها من السنن المؤكدة، ويقرأ فيهما سرا بأم القرآن فقط يعني يقرأ بالفاتحة فقط، لحديث الإمام مالك في الموطأ أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فأقول لم يقرأ فيهما بأم القرآن، يعني من خفة قراءته فيهما. فإن دخل المسجد ولم يكن قد ركعهما خارجه يعني في البيت فإنه يركعهما وأجزاه ذلك عن تحية المسجد، يعني ينوي ركعتي الفجر وتحية المسجد وله ثواب تحية المسجد مع ركعتي الفجر. فإن كان قد ركعهما في بيته ثم أتى المسجد فقيل يركعهما وقيل لا يركعهما بل يجلس من غير ركوع كما قال ابن شاس، يعني إن صلى ركعتي الفجر في بيته ثم أتى المسجد فقيل يعيدهما في المسجد وقيل يصلي تحية المسجد وقيل لا يركعهما بل يجلس من غير ركوع كما قال ابن شاس. وإذا قلنا يركعهما فهل بنية النفل، يعني النفل بنية التحية، أو بنية إعادة ركعتي الفجر؟ قولان، يعني قولان، قول يقول يركعهما بنية تحية المسجد وقيل يركعهما بنية إعادة ركعتي الفجر. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.